هل تعرف ماذا تريد منك الأمة؟ الأمة لا تريد منك أن تتحدث فقط، الأمة لا تريد منك أن تتألم فقط، الأمة تريد منك أن تعمل. وكيف أعمل؟ ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، ابدأ بنفسك فابنيها، ابدأ بنفسك فشيد منها بناء رائعا. أنت عضو فعال في هذه الأمة، أنت عضو لا تستغني عنك الأمة، لا تجعل من نفسك شيئا بسيطا. إذا أصبحت غدا ومنحت كل من تراه من حولك ابتسامة واستشعرت الصدقة من خلالها، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، إذا منحت كل من حولك ابتسامة فقد أسهمت في بناء الآخرين، وأسهمت في بناء نفسك أولا، وأسهمت في نصرة الأمة. هل تنتصر الأمة بابتسامة؟ تنتصر الأمة بابتسامة وبكلمة طيبة وبكلمة هادفة وبدعوة وبصبر وبمجالدة وبإجادة وبإتقان وبإبداع وبتميز. هذه كلها عوامل، كل منها صغير بمفرده، ولكنها بمجموعها تخلق لك نقلة عظيمة وتغيير عظيم. كن صاحب عطاء، كن صاحب يد بيضاء. لابد أن تشارك في مؤسسة خيرية، لابد أن تشارك في عمل خيري، لابد أن تشارك في جمعية تسهم في بناء المجتمع وخدمته، جمعية تحافظ على البيئة، جمعية ترعى الأيتام، جمعية تقدم عمل إغاثي، جمعية تساعد الفقراء، جمعية ترعى الشباب والفتيان. لابد أن يكون لك عمل خيري حتى تشعر بذاتك. اسأل نفسك، أنت كم ساعة تقضيها خلال أسبوعك، خلال شهرك في العمل الذي يثري مجتمعك ويبنيه؟ أسهم بشيء، أكتب مقالة، قدم محاضرة، انصح من حولك، أرشد جيرانك، أرشد أصدقائك. يا كرام، نريد أن نلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنا، نريد أن نلقى الله وقد أصلحنا دنيانا وأخرانا، نريد أن نلقى الله ونحن فخورين. يا ربي عملنا ما بوسعنا، يا ربي جهدنا طاقتنا، يا ربي بذلنا قدرتنا، يا ربي ها نحن نلقاك، توازننا في حياتنا وعملنا لآخرتنا، فارض عنا وارحمنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم مرضيين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا النية، وأسأله أن يوفقنا للعمل الصالح.